أمسك الرجلان بذراعيه. بعد بضع خطوات توقفوا. سمع بابا ميكانيكيا يفتح، فهم أنه مصعد. بعد ثوان كانوا بداخله، لا يدري كم طابقا صعدوا. توقف المصعد، سمع صوت الباب الميكانيكي، اقتيد بضع خطوات. كان أحدهم يدير مفتاحا في قفل الباب. اجلس. الصوت الذي جاءه من جهة اليمين لم يكن يعرفه، لم يسمعه من قبل. جلس، أجلسه أحدهم على كرسي. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون. ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة، ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رجل بنظارات سوداء، لم تكن العيون لتخطئه، يقف في المكان نفسه في الأوقات نفسها. تغطي عينيه النظارات السوداء نفسها حتى في أوقات الليل وحين لا يكون الجو مشمسا. الذين يسكنون الحي، حي المغرب العربي في تمارا، يعلمون أن ذلك الشاب ضرير. الأكثر قربا من محيطه يعلمون أنه ولد أعمى. يمضي عبد المالك العاشقي الذي تجاوز الآن 35 جل نهاره مع أقران له من الحي، يتبادل معهم أطراف الحديث حول أشياء لم يرها من قبل، ولكنه استطاع أن يمنح كلا منها شكلا ما. يسمعهم يتحدثون عن الألوان، الأحمر والأزرق والأخضر، أشياء لم يبصرها من قبل. يسمعهم يتحدثون عن مباريات كرة القدم، عن هذا الفريق أو ذاك. قد يكون وضع في ذهنه شفرة لكل واحد من تلك الأشياء. في أواسط تسعينيات القرن الماضي ضجر عبد الملك من المدرسة، كان ميالا إلى الموسيقى، كانت الأنغام ترحل به بعيدا، وحين يطرب كان يردد مع المغني أو يمنح المعزوف إيقاعا موازيا بتصفيقه. الذين يعرفونه كانوا يعجبون لذاكرته القوية، كانت له قدرة خارقة على التمييز بين الأصوات، وكان يعطي كل اسم صوته فيعلم أن المتحدث فلان أو فلان، حتى إنه كان يخزن في ذاكرته أسماء كثير من التلاميذ الذين يرتادون الثانويات التي تقع في الجوار، وكثيرا ما شهد عدد منهم يتحلقون حوله. كانت تلك العلاقة التي يقيمها تحفها مسحة من العطف أو التعاطف مع ذاك الضرير. في صباح 3 فبراير من العام 97 900 وألف، بينما كان عبد المالك يمشي نحو المكان الذي اعتاد الوقوف فيه في شارع طارق بن زياد، توقفت بمحاذاته سيارة رباعية الدفع. نزل منها رجلان، بدا على وجهيهما التوتر. توجه إليه مباشرة، لم يكن بالشارع اكتظاظ في تلك الساعة من الصباح. أمسك به من ذراعيه، ودون أن يقول شيئا اقتاداه إلى السيارة. سمعه أحدهم يقول: من أنتم؟ ماذا تريدون؟ لم يجيباه، ودفعاه إلى داخل السيارة التي انطلقت بهدوء كما توقفت بهدوء. استمرت الحركة عادية في شارع طارق بن زياد. في الطريق لم يكلمه أحد، حاول أن يسأل فلم يجيب أحد. كانت تنبعث من جهاز الراديو كاسيت أنغام خافتة لم تحركها. مضى بذهنه بعيدا يتساءل عن الذي ينتظره. ثم توقفت السيارة، أحس بها تدخل مرآبا، أدرك أن المكان تحت أرضي. أنزل، أمسك الرجلان بذراعيه. بعد بضع خطوات توقفوا. سمع بابا ميكانيكيا يفتح، فهم أنه مصعد. بعد ثوان كانوا بداخله، لا يدري كم طابقا صعدوا. توقف المصعد، سمع صوت الباب الميكانيكي، اقتيد بضع خطوات. كان أحدهم يدير مفتاحا في قفل باب. ثم تقدموا، سمع الذي خلفهم يغلق الباب بإحكام. يتساءل في صمت: ما الذي يريدونه مني؟ ومن هم؟ اجلس. الصوت الذي جاءه من جهة اليمين لم يكن يعرفه، لم يسمعه من قبل. جلس أجلسه أحدهم على كرسي، ثم عاد الصوت: لمن تعمل يا عبد الملك؟ ماذا؟ أظن أن سؤالي كان واضحا، لمن تعمل؟ لحساب من تعمل؟ أدار وجهه في اتجاه الصوت كمن يبحث عن وجه، ثم قال: أنا لا أعمل. يبدو أنه سيكون علينا أن نلجأ إلى وسائل أخرى. ثم احتدت نبرة ذاك الصوت وصرخ: هل تحسبنا أغبياء؟ من يزودك؟ سكت عبد الملك، لم يكن يعلم من يكون هذا الذي يستجوبه. تساوره شكوك، ولكنه يكاد يستبعد أن يكون الذين أخذوه من شارع طارق بن زياد من الشرطة. هل تعرف سعيد؟ كان ذاك هو السؤال الذي أربك عبد الملك، ولكنه حاول أن يتماسك. سعيد من؟ الذي يزودك بالكوكايين، هل تنكر أنك تبيع الكوكايين؟ نحن نعلم ذلك، كم يدفع لك؟ لاذ بالصمت، امتدت يد إلى وجهه وسحبت النظارتين السوداوين، حاول أن يمسك بهما، ولكن الذي أخذهما كان قد ابتعد. عيناه عاريتان الآن، كانتا مفتوحتين ولكنهما لا تريان شيئا. ثم عاد الصوت يسأله: كم يدفع لك؟ 20%؟ 30%؟ كنت أشتري منه وأبيع لحسابي، أنا مبتدئ، مجرد مبتدئ. أحدهم يضحك من خلفه، ثم عاد ذاك الصوت يأمر: اشتروا له طعاما واتركوه هنا، سأعود لاحقا لأكمل حديثي معه. سمع وقع خطى، وسمع الباب يفتح ثم يغلق. عم السكون ذاك المكان الذي ترك فيه، بعد حين ظن أنه ترك وحيدا. في شارع طارق بن زياد لما انتصف النهار، كثيرون هم الذين افتقدوا عبد الملك. جاء تلاميذ يسألون عنه، وجاء آخرون، منهم من انصرف ثم عاد. قال بائع السجائر بالتقسيط ممن يتخذون مكانا لهم في شارع طارق بن زياد إنه رأى رجلين يقتادان عبد الملك إلى سيارة رباعية الدفع. لم يضف الرجل الذي يعتمر كاسكيت سوداء أي شيء آخر. سأله أحدهم إن كانوا من الشرطة، قال إنه لا يعرف الرجلين. ثم إنهما باغتا عبد الملك قبل أن يصل إلى المكان الذي يقف فيه. وجوه كثيرة كانت تعبر الشارع جيئة وذهابا. توقفت سيارة فارهة بمحاذاة بائع السجائر بالتقسيط. شوهد أحدهم يقترب من النافذة ذات الزجاج المعتم، تبادل بضع كلمات مع الجالس بجوار السائق، ثم تحركت السيارة. لما ابتعدت شوهدت دراجة نارية تلحق بها، بدت وكأنها تلحق بها. ولما توارت تقدم رجل من ذاك الذي تحدث إلى الراكب في السيارة الفارهة، ثم أمسك به وصفده. لحق به رجل آخر واقتاداه إلى سيارة ركنت غير بعيد. الذين رصدوا اللحظة علموا أن الشرطة قبضت على أحد مروجي المخدرات بالتقسيط. في تلك الشقة حيث ترك كان عبد الملك ينتظر. مرت ساعتان لما سمع صوت مفتاح في الباب، ثم وقع خطى سبقتها رائحة ساندويش. الرجل الأعمى حيث ترك ناوله الذي دخل سندويشا، وضعه في يده وقال له: كل. سمع صوت قنينة مشروب غازي تفتح. في شارع طارق بن زياد قبل أن تبلغ تلك السيارة المعتمة الزجاج نهاية الشارع، استوقفتها دورية للشرطة. تعمد السائق التوقف بعد أن تجاوز الدورية، وما أن توقفت السيارة حتى نزل منها السائق والذي كان بجانبه وأطلق ساقيهما للريح. كان في المكان دراج من الشرطة، ركب دراجته النارية بسرعة ثم لحق بالهاربين. اضطر إلى إشهار مسدسه ليجبرهما على التوقف، ثم لحقت به سيارة للشرطة. أركب الرجلان. في مقر الشرطة مكن تفتيش تلك السيارة من اكتشاف عدة جرامات من الكوكايين تم وضعها في صندوق تحت الكرسي المجاور لكرسي السائق. الرجلان كان على رأس عصابة متخصصة في بيع الكوكايين ومخدرات أخرى بالتقسيط. الذي تم اعتقاله بالقرب من بائع السجائر بالتقسيط دل عليهما. بعد أن تناول الساندويش أحس عبد المالك بأن وقتا طويلا انقضى دون أن يعود إلى تلك الشقة أحد. ثم في ساعة متأخرة سمع الباب يفتح. كان وقع الخطى يوحي إليه بأن عدد الذين دخلوا الشقة يزيد عن عدد من ساقوه إلى هذا المكان. تقدم منه أحدهم: ما الذي تفعله هنا؟ لم يجب. نحن الشرطة، قال الصوت. لما سمع ذلك فكت عقدة لسانه. قال إنه اختطف من قبل أشخاص يتاجرون في الكوكايين. قاطعه صوت ضابط الشرطة: وأنت، ألا تبيع المخدرات أنت أيضا؟ سكت عدة ثوان ثم قال: سعيد هو الذي لم يدعه يكمل. دع التفاصيل إلى حين الاستجواب. وضعت الأصفاد في يده واقتيد إلى مقر المفوضية. هناك حضرت أصوات ألفها، منها صوت سعيد ذاك الذي كان يزوده. أبانت التحريات أن العصابتين اللتين تضمان عدة أفراد كانتا تتنافسان على احتلال شارع طارق بن زياد، مستهدفتين تلاميذ الثانويات القريبة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. Média, la radio de toutes les générations. Maybe no one told you there was strength in your tears. And so you fight to keep from pouring out. But what if you unlock the gate that keeps your secret soul? Do you think that there's enough? You might drown. If no one will listen, if you decide to speak, if no find your fists are on red, feeding yourself down. If your legs have given out under the weight, if you find that you've been settling for a world of gray, so you wouldn't have to face down your own hate. No one will listen if you decide to speak. If no one is left standing after the bombs explode. If no one wants to look at you for what you really are, I will be here still. If no I know it's late, I know you're weary, I know your plans don't include me. Still here we are, both of us lonely, longing for shelter for all that we see. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars now, so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? Deep in my soul, I've been so lonely. All of my hopes fading away. I've longed for love, like everyone else does. I know I keep searching after two. So there it is, girl, we've got it all now. And here we are, babe, what do you say? We've got tonight, who needs tomorrow? We've got tonight. Got tonight. Who needs tomorrow? Let's make it last. Let's find a way. Turn out the lights. Come take my hand now. We've got tonight, babe. Why don't we stay? We've got tonight, babe. Why don't we stay? Médias. La radio de toutes les générations. Ne me quite pas il faut oublier tout pour s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps de ce malentendu, et le temps perdu à savoir comment oublier ses sœurs qui tiennent parfois à cause de pourquoi. Le coq du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps dans un demi-heure. Je ferai un demain où la mort sera roi, où la mort sera loi, où tout sera règne. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots ensorcés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amours-là qui ont voulu voir leur corps s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de Nahuapa pour te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu Sorbonne réélire les fous dans l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il parlait la ville des terres brûlées dans l'emploi du blé qui humilia Gabriel. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie les rouges et les noirs ne s'expulsent sortir pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne me plus pourrai. Et je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. La...